بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سلام قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب قال أو فقال قال حدثني به أنس بن مالك قال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان فضل من صلي عليه، وأن المسلمين إذا صلوا على ميت وقد بلغوا 100 وكلهم هدفه أن يشفع للميت بأن يدعو له ويستغفر له ويسأل الله تعالى أن يغفر له، فهذه هي شفاعة المصلين للميت. يسألون الله تعالى له العفو والمغفرة والرحمة، فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم، يعني إذا بلغوا هذا العدد. وفيه يعني هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية المبادرة للصلاة على الجنازة، وعلى الإكثار من الأعداد التي تصلي على الميت، لأن هذا العدد وهو 100 إذا صلوا على ميت يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه، فهو دال على فضل الصلاة على الموتى، ودال على أن الغرض من الصلاة على الميت إنما هو الدعاء له والاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى له الرحمة. ولهذا شرع في الصلاة على الميت أن يدعى له بهذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولصغيرنا ولكبيرنا ولذكرنا ولأنثانا ولشاهدنا ولغائبنا. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافي وأكرم نزله وأدخله الجنة وأوسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد إلى غير ذلك من الأدعية التي يخص بها الميت يسأل فيها الرب سبحانه وتعالى له العفو والمغفرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، فإن الله تعالى يقبل شفاعة المصلين فيه إذا أخلصوا في دعائهم وشفعوا له. وكلما كان العدد أكثر كلما كان ذلك مظنة أن يقبل الله سبحانه وتعالى. قال في هذا الحديث: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، ثم بين مقدار أو عدد هذه الأمة، قال: يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب، فقال: حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه. فكأن حديث أنس يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني. قال الوليد: حدثني. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب. وقوله حدثني وحدثنا، كثير من أهل العلم لا يرون في ذلك فرقا، ويعتبرون ذلك شيئا واحدا، لكن من المحدقين من المحدثين من يرى الفرق بين حدثنا وحدثني، ويذهبون إلى أن حدثني أعلى درجة من حدثنا، لأن قول التلميذ حدثني يعني إن شيخه خصه بالتحديث، فهو مقصود فيما حدث به. وأما قوله حدثنا فلا يلزم منه أن يكون الشيخ قد قصده، لاحتمال أن الشيخ يحدث طائفة معينة ويقصد تلاميذا معينين، لكنه لما سمع معهم دخل في إطار هذا التحديث فقيل حدثنا. قال إيه؟ حدثنا، أو قال حدثني، وقال الآخران حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني أبو صخر عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مات ابن الله بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال فأخرجوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت له، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول، شوف لصفحة 18 صفحة 18 إذا كانت نسختك مثل النسخة حقتنا. دل الحديث على ما دل عليه الحديث الأول من أنه إذا صلى على المسلم على الميت عدد من المسلمين يقبل الله شفاعتهم فيه، لكن هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق، فحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه الذي يشهد لحديث عائشة أن يبلغ العدد 100. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يبلغ العدد 40، أن يبلغ العدد 40. فإذا بلغ العدد 40 كانت له هذه المنقبة، ولا تعارض بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله حدث بهذا وبهذا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة لمن بلغ المصلون عليه 100، ثم خفف الله جل وعلا هذا الشرط ويسره واكتفي بالعدد 40، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يحدث في كثير من المسائل وفي بعض الفرائض، يفرض الله جل وعلا على الناس الأمر الأشق ثم يخفف على الناس وينسخ ذلك العدد الأعلى ويقبل العدد الأدنى. فمن صلى عليه 40 قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا شفعه الله فيه. لكن اشترط بقوله لا يشركون بالله شيئا، وهذا الشرط شرط باق وشرط دائم وشرط لازم، سواء كان العدد 100 أو كان العدد أكثر أو كان العدد أقل، لأن الذين تقبل دعوتهم إنما هم المؤمنون. أما غير المؤمنين، أما من أشرك بالله شيئا، أما من كان يقع منه الشرك، فالله لا يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، ومن أشرك بالله فليس من المتقين. ولهذا الشرط بأنهم لا يشركون بالله شيئا شرط دائم وشرط باق في كل مسألة يسأل الناس فيها الرب جل وعلا، فلا بد أن يكون صاحب المسألة من المؤمنين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، كلهم عن ابن علي. والمراد بابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي، قال كلهم عن ابن علي. قال واللفظ ليحيى. قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر بجنازة أو مر قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل البشرى للمؤمنين الذين يثني الناس الخير عليهم إذا ماتوا يكثرون الثناء عليهم بالخير فإنهم إذا أثنوا عليهم خيرا قبل الله شهادتهم وشفعت شفاعتهم له واستوجب دخول الجنة بخلاف من إذا مات وذكر بسوء وتحدث الناس عنه بسوء وتكلموا عنه بشر فإن من كان هذا حاله فإنها علامة وإنها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحقق فيه ما أخبر عنه الناس فيوجب له النار. وكونه يوجب له النار أو توجب له الجنة وإن كان من أمور الغيب لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وجبت. أما إن كانت خيرا فتجب له الجنة وإن وجبت له الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة والله لا يخلف الميعاد. أما من أثني عليه سوءا وشر فإن ثناء الناس عليه قرينة من القرائن التي تدل على أن فيه ذلك المنزع وأن النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجب له يستوجب دخول النار. لكن هل يدخلها أو لا يدخلها نهاية الأمر ومصير الأمر إلى الله جل وعلا. إن شاء أدخله وإن شاء عفى عنه والله عفو كريم، لكن هذا الثناء الذي ظهر من الناس هو قرينة من القرائن ودلالة من الدلائل على أن صاحب هذا الموقف يستوجب النار كما يستوجب الجنة. وأما تنفيذ ذلك وأما تحقيق ذلك فأمره إلى الله جل وعلا، لكن كما جاء الحال في من أثني عليه خيرا فإنه يرجى له الجنة، ولأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى فالله يحققه، لأن الله لا يخلف الميعاد. لا نقول كما زعمت الخوارج وكما ذهب إلى ذلك المعتزلة من أنه يجب على الله أن يدخله الجنة، لا، لأن هذا أمر متروك وموكول لمشيئته سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن ربه، بأن الله يقبل دعاء الداعين وثناء المثنين، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكن ليس ذلك بواجب عليه، وإنما هذا من الأمور التي يرجى فيها فضل الله وثوابه وأجره، خصوصا إذا لم يكن ثمة مانع. أما إذا أثنى الناس عليه وكان ثمة مانع فإن المانع قد يوجب ويمنع تحقيق هذا الوعد، كما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في بعض غزاته وإذا رجل ظهر بين الناس بشدة المقاتلة وأنه لا يدع شاردة ولا واردة وأنه كان كثيرا المهاجمة والقتل والنيل من الكفار، حتى إن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا ذلك وأثنوا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار لوجود المانع الذي منعه وسلبه من أن يحقق فيه ذلك الوعد وذلك الرجاء. فالأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نرجو في مثل حاله أن يجازيه الله سبحانه وتعالى عما عمل خيرا. ولهذا قال هنا، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، أي فأثنى الناس الجالسون أو العابرون أو المشاهدون للجنازة أثنوا عليها خيرا. فقال النبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قالها ثلاثا، كأنه يؤكد القول مرة بعد مرة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أطلعه على حاله هذا الإنسان، ولما تحققت فيه شروط الشفاعة قبل الله شفاعة من أثنى وأدخله أو استوجب له الجنة بذلك الثناء. ثم قال: ثم مر بجنازة أخرى، ثم مر بجنازة فأثنى أو فأثني عليها شرا، أي فتناولها الناس بكشف عيوبها وما عليها من أوزار وما ارتكبت من آثام، كل ذلك والناس يتكلمون، والجنازة تسير مارة بمن جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا المثنين وغير المثنين قائلا: وجبت وجبت وجبت، يعني استوجبت ما تحدث به الناس عنها وهو الشر، فلما كانت قد استوجبت الشر يعني استوجبت العذاب. عندئذ احتار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين، حال الثناء على الميت وحال النيل من الميت، وفي كلا الحالتين يقول: وجبت وجبت وجبت. هذا ما لفت نظر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأحب أن يستوضح قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، فقال: يا رسول الله، قلت وجبت وجبت وجبت عندما أثنى الناس على الرجل، وقلت وجبت وجبت وجبت عندما أثنى الناس عليها شرا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أثني عليه خير وذكره الناس بالخير عند موته قبل الله شفاعتهم وأدخله الجنة بذلك بسبب ذلك. ولما أثنى الناس عليه شرا وأكثروا من الثناء عليه حتى بلغ الأمر إلى وقت موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني بين أن الله تعالى أخذه وعذبه، لأن هذا العدد وهذا هذه الطائفة من المسلمين شهدت عليه بسوء العمل، فاستجاب الله له لهم وكتب عليه سوء العمل، ولذلك استوجب دخول الجنة النار، أجارنا الله وإياكم. وهنا ينبغي أن نسأل سؤال، وهو: كيف يكون الثناء على الميت بالخير، وكيف يكون الثناء عليه بغير ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن يصدر الثناء من الناس دون طلب منهم أو تكلف، ولا يطلب من الناس أن يقتصروا على ذكر الخير أو يلح عليهم بأن يذكروا خيرا، وإنما الأمر إنما هو على سبيل البداهة، وإنما هو على سبيل على سبيل يعني البراءة دون أن يكون ثمة تكلف. أما إذا كان الأمر تكلفا وتواضعا يعني تواطؤا فهذا غير مقصود، لأنه لا يكون شهادة شرعية. ولذلك توجد في بعض المجتمعات إدلاء هذه الشهادات لأن يتواطأ الناس عليها، وربما حدد لها مكان وزمان يستسأل فيها الناس ويستنصت الناس ليقال أو ليقول من يحب أن يقول، وربما قال الشخص ما لا يناسبه، وربما تكلم بخلاف ما يعرفه، لأن هذا الفعل صار في بعض المجتمعات نوعا من الممارسة ونوعا من المواطأة. حتى ترك الناس الحق في أقوالهم. ومن لطائف المواقف التي تروى عن هذه المجتمعات التي تحرص على أن تتحدث عن الميت وتثني عليه وإن كان على خلاف ذلك، ما يذكر أن بعض أصحاب هذه المجتمعات إذا أرادوا حمل الجنازة فيضعونها أمام بيت صاحبها ويرفعونها ثم يضعونها، ثم يردد بعضهم قائلا ماذا تشهدوا عليه، يعني يستنصتون الناس أو يستشهدون الناس ماذا تشهدون عليه، والناس يجاملون والناس يمالئون ولا يستطيع أن يقولوا الواقع والحق، وإنما يجبرون على أن يقولوا من أهل الخير، يرددون ذلك مرات عند باب بيت الرجل، وربما قالوا ذلك عند دخول المسجد، وربما قالوا ذلك عند المرور بالمقبرة ظنا منهم أنهم إن فعلوا هذا حققوا ما جاء في هذا الحديث. والظاهر والله أعلم أن المراد بهذه الشهادة ما كان الصدفة وما كان الناس متواطئين عليه دون أن يكلفوا ودون أن يلقنوا ودون أن يجبروا. أما إذا كان الحال من خلال الإجبار والتلقين وغير ذلك فالمسألة يعني فيها نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.